لما هربوا زياد ذهب إلى البصرة لمداواة من معه من الجرحى، وأرسل إلى علي بالأخبار. فأرسل سيدنا علي إلى الخوارج قائد من قادة المسلمين هو معقل ابن قيس الرياحي ومعه 2000 من المجاهدين، وأمر أهل البصرة أن يخرجوا المدد لمساندته، وقالهم تتبعوا هؤلاء الخوارج، هؤلاء سيقتلوا في الناس، الآن اقتلوهم، يقتلون ويرفضون تسليم القتلة، اقتلوهم أينما ذهبوا. فبدأت الآن مطاردة وراء الخوارج، فبدأوا يهربون من مكان إلى مكان. استطاع الجيش الإسلامي أن يلحقهم عند الجبال فقاتلوهم حتى قتل من أصحاب معقل نحو 70، لكن بعد ذلك استطاع أن يهزم الخريت والذين تجمعوا معه، وأمر علي معقل هذا أن يظل يتتبع الخوارج ويظل يقتلهم أينما ذهبوا. فظلت مسألة مشتعلة، وظل هؤلاء الخوارج هم الأذى للإسلام والمسلمين، إلى أن كانت مؤامرتهم العظيمة في قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قبل أن أصل إلى وصف هذه النهاية الشنيعة، دعوني أذكر لكم أن كل هذه الأحداث الرئيسية، الأحداث المهمة فيها، قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث وأحاديث بالعشرات، الأحاديث الصحيحة بالعشرات عن الخوارج وخروج الخوارج ووصف الخوارج. دعونا نأخذ بعض منها. عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، يعني غنائم يقسمها، أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل، يعني اعدل في تقسيم الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب: ليش انت شايفني قاعد اسوي شيء ثاني؟ يعني هو يقول لا اعدل ولم يرى ظلما. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت، انا اخسر، انا اخيب اذا لم اعدل. طبعا بكل جرأة يتكلم هذا الرجل. عمر جالس يقول: اندارت عيناه في رأسه فقال: ذلي فيه أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه يا عمر، فإن له أصحابا، سيكون لجماعة، سيكون لمجموعة، هذا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، قراء حافظين القرآن يقرؤون القرآن كثيرا، لا يتجاوز تراقيهم، يعني القرآن في حناجرهم لا يصل إلى عقولهم، ما يفهمون شيء من القرآن، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. تخيلوا معي ورقة جاءها سهم، ماذا سيحدث؟ سيمر فيها ويخترقها ويمشي، ما يقف عندها، هذا مرور السهم من الرمية، يعني ما يتوقف عندها. يقصد بها أن، يقول الزمخشري، شبههم في دخولهم الإسلام ثم خروجهم من الإسلام، يشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يتمسكوا بشيء من الإسلام، ما علق بهم شيء من الإسلام، فهذا وصفهم كالسهم الذي يصيب الرمية وينفذ منها، لم يتعلق بشيء من فروها ودمها لسرعة مروره فيها. فهم أسلموا لكن ما تعلق الإسلام في عقولهم. ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول أشياء كثيرة لكن أهمها آيتهم، علامتهم، كيف ستعرفوهم؟ رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، جاء في روايات أخرى أن عنده يد مقطوعة، يعني أو مش مقطوعة، يعني مخلوقة ناقصة ليس فيها كف ولا كذا، فقط عضد، وعضده يشبه ثدي المرأة، فيدها هذه المشوهة شكلها مثل ثدي المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على خير فرقة في الناس. خرجوا على علي وجماعة علي وهما خير أهل الأرض يومئذ. يقول أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. هنا يتحدث عن قصة حدثت بعد النهروان مباشرة. سيدنا علي، كثير من الأحاديث تشير إلى هذا، تشير إلى نفس المعنى، يعني مثلا في حديث آخر عن عبيد الله بن أبي رافع أن الحرورية لما خرجت مع علي بن أبي طالب فقالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله وصف ناسا إني لا أعرفه صفتهم في هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم لا يتجاوز هذا منهم، ما يتجاوز حلوقهم، من أبغض خلق الله إلى الله، منهم أسود، إحدى يديه طبيشات مثل ثدي الشاة أو حلمة ثدي. وفي حديث آخر عن زيد ابن وهب عن علي بن أبي طالب لما كان يوم النهروان لقى الخوارج فلم يبرحوا حتى شجروا بالرماح فقتلوا جميعا، فقال علي اطلبوا ذو الثدية، هذا الذي وصفه أن عنده هذا الوصف، فطلبوه. إذن الكل كان يبحث عن هذا الرجل، رجل أسود مشوه الذراع وعضده التي بقيت من ذراعه فيها هذا الوصف. لما انتهت معركة النهروان أمر علي بن أبي طالب أن يبحثوا في القتلى عن هذا الرجل، فبحثوه فلم يجدوه، فجاءوا لعلي قالوا ما وجدناه، قال والله ما كذبت وما كذبت، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فما وجدوه، قال والله ما كذبت وما كذبت، ابحثوا عنه. ونزل معهم يبحث، ما وجدوه ولم يجده هو فعلا، فاحتار، قال والله والله هؤلاء هم، لا يمكن أن يكونوا غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب علي، أنا لم أكذب ولم أكذب عليكم، ما كذبت وما كذبت، لازم يكون موجود. فمستغرب أين ذهب. فواحد من الحاضرين قال يا أمير المؤمنين، في مجموعة منهم خرجوا من أرض المعركة وظلوا يقاتلون ولجأوا إلى خرابة، بيت مهدم أطلال، فذهبنا إليهم وقاتلناه هناك. فتوجه الجمع كله نحو هذه الخرابة، وإذ الخوارج المقتولين مرميين فوق بعضهم، فقال ابحثوا عنه. وهو يبحث عنه معهم، يقولون الذين شهدوا هذا المشهد، يقول عبيد الله بن أبي رافع فوجدوه في خريبة، هذا الحديث صحيح يخرجه مسلم وغيره، فوجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يدي علي. يقول عبيد الله أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم، أنا نظرت إليه. ويقول أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أني سمعت هذا من علي، وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه، أنا نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت، نفس الوصف الذي وصف. أحاديث كثيرة تشير إلى هذا وتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم عن سويد بن غفلة قال سمعت عليا يقول إذا حدثتكم عن نفسي فإن الحرب خدعة، يعني والله أنا قائد جيش ممكن أقول كلام أخدع، وإذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم أحداث الأسنان، شباب سفهاء الأحلام ما عندهم عقول، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم فاقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي فإن أدركتهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد نفس المعنى يقول في آخره قتالهم حق على كل مسلم. فإذن هذا كان وصفهم، وهذا كان تصرف أمير المؤمنين معهم. بهذا كان القضاء على القوات الرئيسية للخوارج، لكن ظل الخوارج موجودين منتشرين في العراق بالذات، موجودين حتى داخل الكوفة، بعضهم يخفي أمره بعضهم يعلن، لكن لم يتجمعوا لقتال رئيسي بعد ذلك.